تيار انفضل ولا بدت نستراني غنيت تيار انفضل ولا بدت نستراني وردد دف قلت شيط ربا داسي تسلاني وردد دف قلت شيط ربا داسي تسلاني تملدني سعري التاسي يا ناجي العيبي يا نديراني